الله بص الشجره والقرع اللي جنبيها. انا مبسوط جدا ان انتوا موجودين النهارده ومبسوط ان انتوا قليلين عشان يعتبر اول مره اقول موضوع اصلا. موضوع غير اللي كده. لا ذا الكلمه برضه عشان غير ذا الكلمه. موضوع القصه لا. هنتكلم عن هنتكلم عن احترام بيت ربنا. ما موجود على الفيس. هنتكلم عن اربع نقط في احترام بيت ربنا وان ازاي احنا بقينا مستهانين قوي. قديس قديس صغير يا جدعان. طباق طباق يا بيتر. هنتكلم عن اربع نقط في موضوع احترام بيت ربنا. مش عارف عن ايه هي الكنيسة في طريقي للكنيسة وانا رايح لما ادخل الكنيسة نفسها وانا واقف جوه الكنيسة. ايه هي الكنيسة؟ ايه تاني؟ بيت الملائكة. ايه تاني؟ بصوا الآية اللي مكتوبة على حمل الأيقونات، ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. الكنيسة هي باب السماء، الكنيسة هي جسد المسيح. احنا كانوا قالوا قبل كده، كان في حد اتأمل قبل كده وقال ايه، لو عايزين نجمع جسد المسيح بعد ما نتناول هنوقف كل الناس اللي تناولت حوالين بعض عشان نجمع جسد المسيح. انا تناولت وانتو عايزين نجمع جسد المسيح القربانة اللي احنا خدناها دي، هنعمل ايه؟ هنقف كلنا جنب بعض، هيبقى احنا كده ايه؟ جسد المسيح. فعايز اقول لكم ان الكنيسة هي بيت الملائكة وبيت الله طبعا وجسد المسيح، وهي مكان بنشوف فيه الله، حضور الله. الجسد والخبز والخمر لما بتحوله وده بيبقى ايه؟ مش جسد المسيح؟ مكان بيحصل فيه اعظم معجزة في الكون، اعظم معجزة ان المسيح نفسه بيتجسد في شكل قربان. بنشوف فيه في القداس، بنشوف في الكنيسة المسيح المتجسد، اللفاف اللي بتبقى موجودة حوالين الصينية والحاجات دي بترمز ليه؟ اللفايف اللي تلف فيها المسيح لما تولد. اللفايف بعد ما تجسد المسيح خلاص في القداس وقام بترمز ليه؟ لا بترمز ليه تاني؟ الأكفان بتاع الدفن. ماشي؟ فكل حاجة بتحصل في الكنيسة لها رمز، كل حاجة بتحصل في الكنيسة لها رمز. فلو احنا عرفنا ايه هي الكنيسة وايه اللي بيحصل جواها، احنا عمرنا ما هنقف في الكنيسة وهنبقى مستهنين بوقفنا جوا الكنيسة. الكنيسة بيحصل فيها ايه؟ بيحل الروح القدس على الجسد، وعلينا نحن لما نتناول رب أبونا هو بيحل الروح القدس. عارفين بيحل الروح القدس امتى؟ في القداس بعد الرسومات او بعدها. امتى بقى؟ وهذا الجسد يجعله جسدا مقدسا المسيح، وهذا الدم وهذا الجأس هو وقت ده وقت تحليل الروح القدس نفسه. فالوقت ده من اكتر الاوقات قدسية في القداس، لان ده وقت تحليل الروح القدس على الذبيحة، على القربانة وعلى اللي في الكاس، وعلينا احنا ايضا، لان ابونا هو بيقول سرا ايه؟ واللي يحل روحك القدوس على هذه القرابين وعلينا احنا ايضا. وبعد كده بنقول في الاخر ايه؟ في اول قداس ايه؟ القدسات للقدسين. القدسات دي ليه ايه؟ الجسد والدم للقدسين اللي هو مين؟ المفروض اللي هو احنا المفروض. فاحنا لو عرفنا يعني ايه الكنيسة ومهابتها عمرنا ما نبقى واقفين في الكنيسة ونتكلم مع اللي جنبينا ونبص على ده ونبص على دي، نفتح الموبايل ونبعت حاجات ونجيب حاجات ومسجات مش عارف ايه. احنا لو عارفين يعني ايه الكنيسة واحترام بيت الله عمرنا ما هنعمل كده. فاهمين طبعا انت. لو بجد عرفنا يعني ايه الكنيسة، الكنيسة هي اللي بتدينا ده كله، بتحل الروح القدس علينا وبتحل الروح القدس في المعمودية وبتحل الروح القدس على العريس والعروسة لما يتجوزوا، بتعمل كل حاجة مقدسة جوه الكنيسة. وجود الله جسد المسيح، انا لما بدخل باب الكنيسة انا بدخل جوه المسيح. لما بدخل باب الكنيسة وباجي ابوس الستر، الستر ده بيرمز لايه؟ بيرمز لايه الستر؟ لا، الستر بيرمز لملابس المسيح، عشان كده دايما تلاقي لونه بيتي، لون لون الدم، لون الاحمر ده، لون الملك دايما كان يلبس اللون ده. بعد كده المرأة نظفت الدم لما جت قربت من المسيح قالت ايه؟ ولو مسست هد بصوبه برئت. فانا اول ما بدخل باب الكنيسة انا داخل عند ربنا، انا داخل جوه عند الملك. اي حد فينا وهو داخل الكنيسة او هو رايح يقابل حد مهم مجهز نفسه من بالليل، ده انا رايح بكرة قابل حد مهم قوي، باكوي اللبس، بلبس احسن ما عندي، وانا قاعد افكر بقى طب انا هقول له ايه، طب انا لما ادخل هو هيستقبلني ازاي. فده كله لو احنا حطيناه قدامنا واحنا جايين الكنيسه، هنبقى جايين بعقل متفتح جدا، هيبقى جايين باشتياق ان احنا نقابل الملك. احنا جايين نقابل الملك، تخيل انت خدت ميعاد من السيسي هتبقى عامل ازاي؟ تتجنن طبعا، يا لهوي انا اروح قبل السيسي؟ يا اللي موجود ده على المسبح احسن من السيسي واحسن من اي حد في الدنيا كلها. مش عايز اقول ان هو احسن من بطرك الكنيسه، وهو احسن من بطرك الكنيسه طبعا، احسن من اي حد. لو انا رايح قبل سيدنا البابا، يا ده انا رايح قبل سيدنا البابا واقعد اقف بجنبيه واتصور ومش عارف ايه، اللي انا جاي قبله ده المسيح. احنا مؤمنين بده ولا لا؟ مؤمنين بده ولا لا؟ احنا لو امنا ان اللي موجود على المسبح ده فعلا وان احنا جايين نقابله ده فعلا ربنا، هنقف بكل احترام وكل خشوع، هبقى واقف مغمض عيني مش عايز اشغل نفسي باي حاجة في الدنيا. وانا برضو مع الرأي اللي انا قلت لكم قبل كده، ان ما تجيش الكنيسة وتقف ورا. وقوفك ورا ده من اكبر الغلطات اللي بتحصل. ليه بقى؟ ان انت واقف ورا شايف كل الناس اللي في الكنيسة دي كلها، كل الناس دي انت شايفها، عينك مرة هتيجي على واحدة مش عارف تعمل ايه، وعينك مرة هتيجي على واحد بيعمل ايه، هالدين اللي قدامك ماشي، هتنشغل عن وجود الله في حياتك في القداس وقت القداس. انا جاي الكنيسة عشان اعمل ايه؟ عشان اسبع بيك يا رب. انا مش جاي الكنيسة عشان العب، ومش جاي الكنيسة عشان اقابل اصحابي. الكنيسة بقت بالنسبة لنا ايه؟ كورال، اجتماع. الكنيسة بقت بالنسبة لي ايه؟ حوش، نادي. الكنيسة بقت بالنسبة لي ايه بالظبط؟ راجع نفسي، كل واحد فينا يراجع نفسه. الكنيسة بقت بالنسبة لنا ايه؟ انا جاي الكنيسة علشان اقابل صاحبي، انا جاي الكنيسة عشان العب، انا جاي الكنيسة عشان اطلع النادي، انا جاي الكنيسة عشان ايه؟ هو المفروض احنا بنيجي الكنيسة نعمل ايه؟ نصلي. دي حاجة بقى اوبشن زيادة بقى الكنيسة عاملها لنا، ان هي عاملة لنا بعد ما نصلي وبعد ما ناخد البركة دي كلها، عملت لنا نادي عشان نتجمع فيه، عملت لنا اجتماع عشان نتجمع فيه، عملت لنا بروفة في الكورال عشان نتجمع فيها ونقدم خدمة. بس وجودي الأساسي جوه الكنيسة ايه؟ الصلاة. وجودي الأساسي جوه الكنيسة ان انا اقرب من ربنا وربنا يقرب ليا. هو اذا انا واقف على الباب ايه؟ اقرع، انفتح لي احد أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. ربنا في كل مواقف حياتنا بيخبط. ربنا لما واحد صاحبنا بيموت بيخبط على باب قلبك. مايكل انت خدت بالك ان صاحبك ده مات؟ ان انت ممكن تموت زيه في اي وقت؟ مش بيحصل؟ صاحبي حصل له حادثة. مايكل انت كنت ممكن تبقى مكانه، كنت ممكن متطلعش من الحادثة، كنت هتقابلني ازاي؟ كنت هتقف قدام ازاي؟ كنت هتقول لي ايه لما اجي ادينك؟ احذروا يا احبائي من الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون. ممكن اكون عارف واحد وبتكلم معاه كلام مش حلو وبيوقعني، ممكن اكون عارف واحدة وبكلمها في كلام مش حلو حتى لو الصورة باينة من برة ان هي بريئة، لكن انا جوايا عامل ازاي؟ انا بكلمها هنروح الكنيسة النهاردة مش عارف ايه، بس انا اللي في بالي من جوا ايه؟ هو دي بقى الثعالب الصغيرة. انا ممكن اكون بعترف وبعمل كل حاجة، بس في حاجة ما بقولهاش لابونا. يا ابونا انا ما بقولكش ان انا بكلم واحدة وممكن اقعد اكلمها 3-4 ساعات. طب يا ابني نهاية المطاف ايه؟ نهاية كلامك معها ده ايه؟ وانا دلوقتي لما اكلم واحدة ايه الاستفادة اللي انا بعملها؟ نهاية الكلام معها ايه؟ ما هو نهاية الكلام دي يا اما الجواز يا اما الخطية. يا الجواز يا الخطية. انا بكلمك عشان ايه يا بنت الحلال؟ نحط بقى مبادئ في حياتنا. انا جاي الكنيسة عشان اعمل ايه؟ عشان اقف مع دي؟ ولا جاي الكنيسة عشان ايه؟ عشان اقرب منك بس. فعايزين ناخد تدريب كده يعني في الموضوع ده، ان احنا جايين الكنيسة عشان نقرب من ربنا بس. احنا مش جايين عشان نطلع نادي، ومش جايين عشان نلعب في النادي، ومش جايين عشان نحضر كورال، ومش جايين عشان نعمل مسرح. لا، دي كلها حاجات مكملة. لكن المفروض ان احنا يتربى جوانا ايه؟ ان انا جاي اقرب من ربنا، مش اكتر من كده. بس انا جاي اقرب منك بس، مش جاي اعمل حاجة تاني. الحاجات الزيادات دي اوبشنال زيادة. انا لقيت نفسي ان انا موهوب مثلا في حاجة، انا هاجي العب كورة بس برضو في وجود الله. ما بقاش بلعب في النادي ويجي مثلا جون فينا وقعد اشتم واسب ولعن. هو ما تنساش ان انت في نادي تابع الكنيسة، تابع الكنيسة. وجود الله موجود في كل مكان. الله اللي موجود في نادي ماري مرقص موجود في نادي الحبانية، صح؟ الله موجود في كل مكان. بس احنا بنتعامل مع وجود الله ازاي؟ هي دي النقطة. تخيلوا معايا لو واحد مسيحي بعيد عن الكنيسة دخل الكنيسة وشاف الزيطة والهرجلة اللي بتبقى موجودة في القداس دي، هيقول ايه؟ تخيلوا معايا برضو واحد غير مسيحي ودخل في افراح وشاف اللي لابسه قط واللي لابسه مش عارف ايه، هيقول الكنيسة الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي مش بتعبد ربنا. الناس دي لو عارفة ربنا فعلا عمرها ما هتعمل كده. ده انا جاي اقابل ربنا، جاي اقابل ربنا وانا لابس كده. الناس دي يبقى هم فعلا ما بيعبدوش ربنا، هيقولوا عنا كده، هيعصروا فينا. تخيلوا واحد بقول لكم بعيد عن الكنيسه وجاي الكنيسه وشاف المنظر ده. اما اللي بيجوا الكنيسه وبيبقوا عاملين كده، اما انا هاجي اعمل ايه يا عم؟ خلاص فكك بقى، ولا اجي كنيسه ولا بتاع، هو ربنا انا بيني وبينه. طبعا بيني وبينه دي مش موجوده اصلا، لان ان انا اشبع من الوصاية اللي الكنيسه حطاها، ده سبب رئيسي لدخولي الملكوت. الكنيسه ما تنفعش يتعامل فيها قداس بدون ثلاثه. حد عارف ايه هما؟ الكاهن والشماس والشعب. لو الكاهن والشماس بس ما ينفعش، لان في مردات شعب. لو الشعب والشماس بس ما ينفعش، لان في شابونا. لو الكاهن والشعب بس ما ينفعش، لان في الشماس يرد. فالكنيسه هي تجميع المؤمنين في جسد المسيح. لما يبقى في مردات زي افرحي وزي قدوس وزي الحاجات دي كلها، ليه كلنا ما نقولش ويبقى صوتنا كلنا واحد؟ وصوتنا لما يبقى واحد كده يبقى في حماس، يبقى في حاجه جميله قوي. لما بقى انتوا عارفين لما بتبقوا بترنموا انتوا ويبقى الاجتماع فيه ناس كتيره، ساعات كتيره بسكت. ليه؟ بحب اسمع صوتكم. ليه؟ لان انتوا بتقولوا. ربنا برضو زي ما بيقولوا ايه، بيسكت الملائكه عشان يسمعنا احنا المستهترين. احنا اللي بنقول مش من قلبنا. ابونا بيقول ايه؟ ارفعوا قلوبكم. فاحنا نرد نقول ايه؟ هي عند الرب. فابونا يروح يقول ايه بقى؟ هي عند الرب، فلنشكر الرب. ياه، هي قلوبكم فعلا عند ربنا؟ طب ماشي، فلنشكر الرب. انتوا بجد قلبكم عند ربنا ولا لا؟ فعايزين نعيش الجو ده. عايز وانا جاي الكنيسه وانا طالع من بيتي بحس ان انا رايح اقابل حد مهم قوي، مش رايح لبسي معفن وشرابي ريحته معفنه، رايح قذر. انا رايح كنيسه زي ما الناس بتروح، لا، انا رايح اقابل ملك، رايح اقابل حد مهم قوي. اعمل ايه؟ البس انضف ما عندي. انا كنت قاعد في الزيتون لما كنت في القاهره، السودانيين دول انا اعتقد يعني من احسن الناس اللي موجودين على وجه الارض في المسيحيه. الناس دي بتعمل ايه؟ من باب الكنيسه الحديد، باب الكنيسه الحديد، بتعمل مطانيات لحد ما توصل للكنيسه. تخيلوا معايا المنظر. ناس بتحترم وجود الله فعلا. اول ما يدخلوا الكنيسه ما بيدخلوش كده على طول زينا احنا كده راح طالعين، بيعملوش كده، ده يفضلوا واقفين على باب الكنيسه بتاع 5 دقايق بيطلبوا رحمه ربنا عشان يدخلوا. تخيلوا موقف، واقفين كده على باب الكنيسه، ده انا في حضرت قدسات هناك، يفضلوا واقفين على باب الكنيسه ساجدين، باب الكنيسه على جنب كده، ما دخلوش حتى من باب الكنيسه بره، ماشي ساجدين لحد ما التناول يدخل، وبعد كده بقى ايه؟ يدخلوا. تخيلوا منظر معايا. ناس بتحترم وجود الله فعلا، ناس الله موجود في حياتها فعلا، ناس مش جايه من اجل ان انا رايح الكنيسه، راح ادخل اصلي ابانا الذي في 3 ثواني روح طالع. اهلا، انا عامل ايه واخبار؟ وكل اللي انا عملته جوه في الكنيسه، ما عملتش حاجه اصلا، كل اللي انا عملته في الكنيسه راح. زي برضه انا بتضايق قوي لما الاقيكم قاعدين في الحوش اللي قدام شغال. انت جاي الكنيسه ليه؟ راجع مبادئك. انت جاي الكنيسه ليه؟ جاي الكنيسه علشان تقرب من ربنا، ولا جاي الكنيسه عشان تقابل اصحابك؟ لما تبقوا جايين الكنيسه في القداس ما تسهروش وتيجوا على القداس الا لو بتذاكروا، ماشي؟ وانت جاي الكنيسه وسهران هتعمل ايه بالليل؟ هتفتح الكمبيوتر، تتفرج على فيلم، تشير مع اصحابك. مفيش استعداد خالص لحضور القداس، مفيش استعداد. لكن ان انا ابقى جاي الكنيسه ومستعد من بالليل. ليه الكنيسه بتعمل عشاء يا احبائي؟ استعداد. الكنيسه القداس بيبتدي من العشيه، بيتقري قرايات تخدم القداس. وبعد كده لما تيجوا برضو القداس ما ينفعش تيجوا متاخر. هو الكنيسه عامله القرايات دي ليه؟ عشان احنا نستفاد. الكنيسه عامله باكر ايه ورافعه بخور باكر؟ عشان احنا نستفاد. بركه باكر، ابونا كده بيعدي بالشريه ويبقى ماسك في ايده صليب، بركه باكر تكون مع جمعكم وعلى كل راس واحد فينا. ما ينفعش ان يبقى الكنيسه شغاله وانا لسه نايم في البيت. انا هعترف لكم اعتراف، انا النهارده ما جيتش الكنيسه القداس. ليه؟ لان قمت الساعه 8 الا ربع. انا قمت متاخر. انا قمت متاخر النهارده. فما ينفعش ان انا اولا اجي الكنيسه وما اتناولش. ما ينفعش ان انا اجي الكنيسه متاخر. فانا طبعا اتضايقت ان انا ما جيتش، بس عايز اقول لكم على حاجه، ان احترام وجود بيت، يعني وجود الله في بيته، دي حاجه من اجمل الحاجات اللي انت ممكن تحس بيها. لما بنيجي داخلين الكنيسه، السودانيين دول بقول لكم كانوا بيبوسوا الباب الحديد اللي بره. زي ما قلت لكم، اول ما تدخلوا باب الكنيسه، اما انا فبكثره احمدك ادخل بيتك واسجد نحوك قدام هيكلك المقدس، وتروح ساجد عند الهيكل. ده المفروض كلنا نعمل كده، المفروض كلنا نعمل كده. احترم وجودي في الهيكل، ما اقعدش في الهيكل واقعد اتكلم مع صاحبي. بتضايق منكم جدا لما تبقى انتوا واقفين في الهيكل وانتوا المفروض قدوه لبتوع ابتدائي ان انتوا تبقوا واقفين تعملوا كده. اما انتوا بتعملوا كده اما اللي انتوا سبتوا لهم هم ايه اللي مش فاهمين اي حاجه؟ ما ينفعش ما ينفعش. حضوري للكنيسة من الأول بيشبهنا بمريم المجدلية. مريم المجدلية راحت القبر إيه؟ والظلام باق، كان لسه الدنيا الصبح بدري قوي، فلما راحت وشافت الحجر متدحرج قعدت تعيط على الصخرة، قعدت صخرة كده جنب القبر قعدت تعيط. فالمسيح عمل ايه؟ ظهر له. دي لان هي راحت بدري. اللي يروح الكنيسة بدري يشوف المسيح، يشوف المسيح في القرايات. ما هو يشوف المسيح في ايه؟ القرايات، لان القرايات دي لمين؟ دينا، ربنا بيكلمنا. الكنيسة حاطة قرايات المفروض تتقال عشان احنا نسمعها ونعمل بيها. لما انا اجي الكنيسة متأخر والقداس متأخر ما سمعتش كلام ربنا. عارفين زي الانسان المستهتر كده اللي ايه يجي الكنيسه في اي وقت وعايز يدخل يتناول. لا ما تنفعش ما ينفعش. عشان كده الكنيسه قالت ايه؟ ان بعد الانجيل ما ينفعش ان انت ده كمان تهاون من الكنيسه، يعني ده مش حاجه صح. يعني المفروض من ساعه رفع الحمل المفروض كلنا نبقى موجودين في الكنيسه. المفروض في ناس بيقول لها ظروف ان انت تبقى نايم في البيت. لا ما تجيبليش ما تجيبليش حالات يعني خاصه وتقول لي. انا بتكلم علينا احنا يا ملاد، انا بتكلم علينا احنا، يعني احنا، انا ما بتكلمش عن الناس دي. ماشي. لا وبرضه انا لاحظتها كذا مره ابقى في قداس مثلا وطالع انفخ في الشريه ولا حاجه الاقي القديسين قاعدين بره جنب الباب اللي في الجنب ده. طب انتوا قاعدين بره بتعملوا ايه؟ اه الدنيا حر في الكنيسه. تراوه ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. صدقوني القديسين وصلوا اللي هم وصلوا ده بالالتزام في وجود ربنا جوز الله. ما ينفعش ابقى انا عايز ابقى قديس واعمل كده. كان في قصه انا قريتها على الفيس من فتره كده بتاع الست اللي جت متاخر الكنيسه. كانت ستة غلبانة، ناس حالة خاصة كده زي ما انت ما بتقول. فدخل من باب الكنيسة ودخل على التناول. فبنا لاحظها وهي دخل من باب الكنيسة قال لها انت جيتي امتى؟ قالت لسه جاي وعايزة تناول. قال لها يلا يا ست انت امشي من هنا، انت اللي لسه جاية دلوقتي وعايزة تناولي؟ انت بتهزري ولا بتعملي ايه؟ يلا يلا امشي. راحت الست طبعا احرجت قدام الناس، راحت قعدت في اخر الكنيسة خالص على الدكة على الجنب ونامت. فراحت في النوم، صحت بالليل لقت قداس شغال. فهي ما تعرفش بقى هو الجو بالليل ولا الصبح، لقت قداس شغال فقالت احضر وادينا حضره القداس من اوله وهتناول. حدث قداس وتناولت وبعد كده طلع من باب الكنيسه. فابونا دخل الكنيسه عشان يعمل قداس. قال لها انت جايه منين؟ انت فين من امبارح يا ست انت ولا ايه؟ قالت يا ابونا انا راحت عليا نومه ونمت في اخر الكنيسه ومحدش صحاني وقمت لقيت قداس شغال حضرت. قال لها قداس احنا لسه هنبتدي. صلت مع السواح، صلت مع السواح. ابونا في التاوس السورياني لما صلى وشاف القديسين في وقت المجمع. الكنيسه يا احبائي على فكره زي ما قلتوا بيت القديسين. ما ينفعش ان احنا بقى واقفين مستهانين بالكنيسه. ما ينفعش. الكنيسه هي بيت ربنا. ما ينفعش ان احنا نبقى موجودين في بيت ربنا واللي بيهزر واللي بيضحك واللي بياكل لبان. ده انا بصوا بقى موضوع اللبان ده بيعفرت اهلي. واللي قاعد في الكنيسه ماشي وحاط رجل على رجل. يا لهوي. مره بقول لواحد كان صاحبي بقول له انت ازاي قاعد في بيت ربنا؟ كان في اجتماع جماعه لما انا كنت في جامعه من زمان، قول له انت ازاي قاعد في الكنيسه وحاطط رجل على رجل؟ قال لي انا ابن الملك، وابن الملك يقعد قدام الملك في اي وقت زي ما هو عايز. شفت الرد ده؟ طبعا انسان طبعا ايه، مستهين. يعني انت ابن الملك ماشي مع كلنا اولاد الملك، هو انا لما بقعد قدام ابويا ينفع احط رجل على رجل؟ ده احترام حتى، ده ابوك الارضي احترمه يا اخي، وما تحطش رجل على رجل. انت قاعد في بيت ابوك السماوي اللي خلقك واللي خلق الدنيا كلها، تقول لي اصل انا قاعد في بيت ابويا الملك. ملك ايه يا عم انت؟ لا ما فيش الكلام ده، فيش الكلام ده طبعا. ازاي يعني ما ينفعش؟ فما ينفعش ان انا ابقى قاعد فعلا وبحط رجل على رجل. فاللي انا عايز اقوله لكم ان انا لازم اقف في الكنيسه باحترام ووقار، وابقى داخل الكنيسه وانا العشار. لما دخل الكنيسه كان عامل ازاي؟ كان مضطجع، مطاطي راسه كده، اللهم اغفر لي انا الخاطي، وحط راسه في الارض، ربنا قبل صلاته، مع انه قال بالظبط 3 4 كلمات، اللهم اغفر لي انا الخاطي بس. الفريسي بقى عمل ايه؟ اني اعشر كل ما اقتنيه، واصوم يومين في الاسبوع، وبعمل وبسوي وبدي الفقراء وبعمل. ربنا مش عايز كده، ربنا عايز القلب المتضع لقلب المنصحك. انت هتيجي وتقف في الكنيسه وتعمله زي تقف تقول الحان بصوتك والدنيا دي كلها؟ لا، ربنا مش عايز كده، ربنا عايزك تبقى واقف متضع منصحك، حاسس بوجود الله فعلا. ابونا لما بيقول لكم اين هي قلوبكم، صلوا وانتوا بتقولوا هي عند الرب. يا رب اديني ان انا يبقى قلبي عندك فعلا، اديني يا رب ان انا فعلا ابقى جاي عشان اشبع منك انت بس، مش جاي عشان انقد ده وانقد دي، واقول ابونا ده صوته وحش، وامنا دي صوتها مش عارف ايه، وشفت صوني بتعمل ايه، وشوف ابونا بيصرع في القدس ازاي. انا جاي النهارده عشانك انت بس، انا جاي اشبع منك انت بس، مش هيهمني اي حاجه، مش هيهمني ولا ابونا ولا امنا ولا ستنا ولا جدنا ولا اي حاجه. ما تعتمدش على حد وانت جاي القدس، ما تعتمدش على حد وانت يعني ما يقولكش يا ميلاد انا هرن عليك الصبح ونيجي مع بعض، ميلاد مرنش ومايكل مرنش عليه يبقى احنا الاثنين مش هنروح. لا، انت جاي عشان انت عايز تيجي، عشان حد يشجعك. انت لو بتحب ربنا فعلا ما حدش هيشجعك عشان تجي له. هو انا لو بحب مثلا بولا هستنى جورج لما يقول لي يا مايكل تعالى نروح لبولا؟ لا، هروح لنا لوحدي، انا مش محتاج جورج، مش جورج هو اللي هيوديني، مش الخادم هو اللي هيوديني، مش ابونا هو اللي هيوديني. ابونا والخادم والاسقف والبطرك وظيفتهم ايه في الكنيسه؟ تعليميه. انا بقول لك يا ابني 1 2 3 هتعمله عشان ترسم ملكوت، انا بقول لك مش هاجي اوديك. ان انت اجي اوديك دي يبقى انا كده بخصبك. لا يا حبيبي، ربنا خلقنا بحريتنا. انا ممكن اكون بشجعك يا مايكل يا بولا تعالى بكره نحضر قداس وبعد كده نفطر مع بعض ومش عارف ايه، نقعد شويه مع بعض، بشجع بولا بس مش اكتر من كده. انا هاجي القداس يا رب عشان انا جاي لك انت. كنت قلت لكم قصه قبل كده بتاع الكاهن المشهور اللي راح قريه عشان يصلي فيها، فاكرينها؟ كاهن مشهور من الكهنه اللي بيجوا في التلفزيون، راح قريه. طبعا الناس اول ما عرفت ان هو في القريه طبعا وقفوا عند بيت اللي كان هيبات فيه عشان تاني يوم يحضر قداس. كل الناس بوقف عايزين نسلم على ابونا مش عارف مين، عايزين نسلم على ابونا مش عارف مين. فابونا كان ذكي قال لهم لا، انا مش قابل حد، خلى الناس اللي هو مصادفينه، مش قابل حد، هقابلهم بكره في القداس عشان يجيبوا القدوه عشان نشوف مين جه. الكنيسه دي ما كانش بيحضر فيها غير ايه؟ ناس قليله قوي. ابونا الصبح نام وصحي الصبح بدري جدا راح مشي. الناس بقى رايحة، أبونا هيصلي القداس. راح أبونا ساب جواب لأب الكاهن بتاع الكنيسة، قال له اقرأ عليهم في الوعظة، اقرأ عليهم في الوعظة. فأبونا طبعا ابتدى القداس وأبونا مشي بقى، ما خلاص مشي. وطبعا الكنيسة كانت مليانة، أبونا كذا كذا هيصلي عندنا يا. فكله بقى أول ما دخل، فين أبونا مش عارف مين، فين أبونا مش عارف مين، مشي. فالناس بقى كلها قاعدة طبعا مغمومة بقى، احنا كنا جايين نصلي مع أبونا مش عارف مين. فراح أبونا كان كاتب ايه في الجواب، انتوا جايين عشان مين؟ انتوا جايين عشان المسيح وحب المسيح، ولا جايين عشاني انا؟ انتوا راجعوا نفسكم، انتوا بتجوا الكنيسة عشان مين؟ عشان كاهن؟ الكاهن ده في يوم من الايام هيموت، مش هتيجي تاني يعني؟ على ايه؟ لو كان ده مات. وانا بقول لك انا يعني الكاهن اللي انتوا جايين عشانه ده ما هو ممكن في يوم من الايام يموت وما يبقاش ليه عزا يعني. ماشي، لكن انا جاي الكنيسه عشان مين؟ ده اللي انا بقول لكم راجعوا نفسكم فيه. انا جاي الكنيسه عشانك يا رب، انا مش جاي الكنيسه عشان استاذ جون قال لي تعالى القداس. استاذ جون مش هيدخلني السما، مش هياخدني، مش هياخدني من ايدي كده ويروح مدخلني السما. لا، ربنا الديان العادل هو اللي هيدخلني السما. انت جاي الكنيسه عشان ايه؟ راجع نفسك. جاي الكنيسة عامل جوه الكنيسة ازاي؟ جاي الكنيسة عشان تكتب في النوتة بتاعتك قدام اب اعترافك ان انا حضرت قداسين ثلاثة في الشهر؟ مش هيفيد. اللي ربنا عايزه يا احبائي ان احنا نقرب منه هو الاول، نقرب منه هو الاول، مش من الناس ومش من الخادم. الخادم ما هو الا وصلة بتوصلني للسماء، وصلة. بعد ما هو بيموت وانا بموت الوصلة دي بتتفك، بيبقى التعامل بين النفس وربنا بس، زي الفيلم بتاع حادثة في تلك الليلة بتاع بابا شنودة. كان خادم، كان عظيم جدا في خدمته، رائع، والناس كلها بتضحك يا مايكل ناجي، احسن واحد في الكنيسة، مايكل ناجي احسن مرنم في الدنيا، مايكل ناجي بيعمل تسبيح، مايكل مايكل مايكل مايكل مايكل. ده لما مات وطلع فوق عشان يتحاسب، راح الملك قال له لا استنى هنا، راح فين؟ قال له دخل السماء. قال له تدخل السماء فين؟ انت اسمك مش موجود عندي في كشف الخدام. قلت له ازاي؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ اسال عليا تحت، انت ما تعرفش ده كيهك واسبوع الالام واجتماع سنوي، اسال الناس دي، مش خادم ايه؟ انت بتهزر يا جماعه، ما تهزرش. لا انت اسمك مش موجود عندي. قال له ازاي بس؟ قال طب تعالى بقى اوريك. اولا كان بيعامل اهله وحش جدا، كان قدام الناس بصوره، صوره التقوى وجناحات، وفي البيت انت يا ماما انت ما عملتليش مش عارف ايه، انت يا بابا انت ما جبتليش، انت انت انت انت انت بتمثل على مين؟ كان بيعامل خطيبته وحش جدا. ماشي، كان قدام الناس بصوره، بس ربنا عارف اللي جوه مايكل. فانت مالكش استحقاق تدخل مدينه الخدام. عشان كده بقول لكم اعملوا علاقه مع ربنا بس. الخادم مش هينفعك، الكاهن مش هينفعك، وانت واقف قدام ربنا انت هتتحاسب عن خطاياك بس اللي ما تبتش عليها، خطاياك اللي ما تبتش عليها. كل الخطايا تغفر لبني البشر، بس اللي هقدم عنها توبة. انا واقف قدام ربنا هبقى عامل ازاي؟ هو ده السؤال. واقف ربنا قدام ربنا وانا واقف في القداس صح؟ وانا زي الست اللي كان عندها ايمان ان هي تحضر قداس وتتناول ده وتاخد بركه فعلا، ولا هقف ازاي؟ هقف قدام الناس في الدينونه وانا مطاطي كده ومكسوف، ولا واقف قدام الناس وانا رافع راسي انا داخل السماء، انا داخل عند ملك الملوك، انا داخل هقعد معاه في الابديه اللي ما بتخلص. أبدية ما بتخلص، مش هنزهق في الأبدية لأن الأبدية ما فيهاش زمن. احنا مش هنخلص بقى التسبيح اللي بنقولها دي، احنا بقى لنا ساعتين. الأبدية ما فيهاش زمن. كانت الملائكة زهقت بس هم عايشين في الأبدية من دلوقتي، هم زهقانين، هم ما عندهمش وقت، ما عندهمش شمس، ما عندهمش بالليل، ما عندهمش الحاجات دي كلها، ما فيش وقت أصلا. الوقت اتوضع في الأرض عشان نظام، إلهنا إله ترتيب، الصبح تصلي، بالليل تعمل تسبحة، تعمل عشية، حاجات كده مرتبة. الشمس تطلع الصبح وما تفضلش طول اليوم عشان احنا كده ممكن نتحرق، بالليل ما يفضلش على طول عشان ما نموتش من البرد. نظام كوني، الوقت اتعمل عشان نظام مش اكتر ولا. لكن في السماء الأبدية عمرنا ما هنزهق. ليه؟ لأن احنا موجودين مع الله والله في وسطنا. هني الكلام بأن أي مكان نتجمع فيه هو كنيسة. اللي منكم بيخدم في قرية هيعرف أن ممكن أن احنا نعمل قداس في بيت، في بيت مش في كنيسة ولا جمعية حتى. نجيب اللوح المقدس نحطه على الترابيزة، ونجيب الكرسي اللي بنحط عليه، ونجيب الصينية، ونجيب الأواني والدنيا دي كلها ونحطه ونعمل. ايه؟ لا، ما انا قلت لهم من شويه القداس ما يتمش غير بثلاثة، الكاهن والشماس والشعب. والمسبح. ماشي. ف الكنيسة زي ما قلت لكم هي جماعة المؤمنين، الكنيسة وجسد المسيح هي جماعة المؤمنين. وزي ما قلت لكم في الأول، لو عايزين نجمع جسد المسيح بعد ما تناولنا، هنوقف كل الناس اللي تناولت جنب بعض، هنجمع الجسد مع بعض، فإحنا كلنا بقينا إيه؟ جسد المسيح. جسد المسيح الغالي قوي، دم المسيح الغالي جدا، دم المسيح اللي بيطهرنا من خطايانا. أنا جاي الكنيسة علشان أقدم توبة، جاي الكنيسة عشان أقرب من ربنا كويس، جاي الكنيسة مش عشان أقف في الحوش وأطلع النادي وأنزل النادي وألعب ومسرح وكرال مش عارف إيه. لا، ربنا مش هيقبل ده كله. زي ما قلت لكم الخادم، ربنا ما قبلش كل الهجس اللي كان فيه ده. انت بتخدم كده عشان مين؟ عشان تظهر انت بصورتك ان انت حلو وجميل؟ مش هيفرق مع ربنا الكلام ده خالص. ربنا عايز حاجه واحده بس، يا ابني اعطني قلبك، يا ابني اعطني قلبك بس. ربنا بيطلب مننا حاجه واحده بس، اديني قلبك بس. اديني قلبك ازاي؟ ان انا ابقى جاي الكنيسه منصحك، ابقى جاي الكنيسه متضع، ابقى جاي الكنيسه مش شايف نفسي احسن من حد. لا، دايما الانسان المتضع يشوف غيره دايما احسن منه. انا مش بقل منكم، بس انكار الذات ان انا اشوف كل الناس احسن مني، حتى لو شفت الشخص ده بيعمل خطايا كبيره برضو احسن مني. هو احسن مني اكيد في حاجات، اكيد احسن مني في حاجات. فدايما اذكر الكويس اللي قدامك، اللي في قدامك. ما تقولش مثلا ده مش عارف مين ده، سيبك منه يا عم، ده انا شفته قبل كده كان واقف على النص هنا بيشرب سجاير، يا عم ده انا شفته كان بيحشش مش عارف فين، يا عم ده كان في فرح وكان قاعد يشرب وخرب الدنيا. لا، ما تبصش لدي، بص للكويس اللي فيه. فهمتوا حاجه؟ اكيد ما فهمتوش صح. اللي انا عايز اقول لكم ان احترام بيت الله بيبتدي من البيت، بيبتدي من البيت. انا لو جاي الكنيسه وحاطط في دماغي ان انا رايح اقابل حد عظيم قوي، هبقى جاي الكنيسه وانا منصحك، وهبقى نظيف، وهبقى انسان كويس. انا جاي الكنيسه عشان اقابل الملك، ما ينفعش اقابل الملك وانا لابس لبس مقطع، ما ينفعش اقابل الملك وانا مش مجهز كلام، ما ينفعش اجي الكنيسه وانا جاي مش دماغي، انا رايح كنيسة احضر قداس. يلا، ما كله بيحضر. العادة كل ما تعود على حاجة بتفقد هيبتها. انا كل يوم بحضر قداس، كل يوم هيجي عليا وقت رايح قداس. طب انت رايح واشتياق، عندك اشتياق ولا انت رايح عشان خلاص اتعودت؟ لا، روتين بقى، روتين. ما انا بقول لك انت جاي كنيسه ليه؟ عشان انت عندك اشتياق. ما انا بقول له ما انا بقول لكم راجعوا نفسكم، راجعوا نفسكم، انتوا جايين ليه؟ انت جاي الكنيسه عشان انت مشتاق لحضور الله فعلا في حياتك ولا لا؟ بعد ما اخلص القداس ما ينفعش ان انا اقف في الحوش واجيب سيره ده واضحك مع ده، ما ينفعش. لا، انا جاي الكنيسه عشان انا اشبع من ربنا واطلع اوري ربنا اللي انا خدته للناس. امانتي، شغلي، في دراستي، في اي حاجه، احترامي لغيري، انا دايما احترم غيري، احترم الناس اللي في البيت، احترم عيلتي، احترم خدمتي، احترم الناس اللي معايا. يعني في حادثه في تلك الليله ده، خادم اللي هو اللي كان بيتحاسب ده مره عمل ايه؟ استاذ جون كان عليه موضوع، ماشي، رحت انا من وراه، رحت لابونا بولا، قلت له يا ابونا معلش هناخد انا الموضوع المره دي عشان انا مجهز كلمه كويسه قوي. راح ابونا بولا ما كانش عارف الجدول، راح قال له خلاص ماشي يا مايكل روح. فاستاذ جون قعد يجهز وقعد يجيب كتب وقعد يعمل وقعد يسوي، وانا خدت الموضوع منه ايه؟ سبه لا. فراح استاذ جون جاي عشان يدي الكلمه، فانا قمت ومسكت المايك وهتكلم، ايه ده؟ ومش علينا الموضوع؟ فراح الملاك بقى وهو بيوري له بيقول له بص، انت كان المظهر من بره بريء، انا هدي الكلمه عشان الناس دي تستفاد، ده انا بدي الكلمه كده، ده جون استاذ جون ده ولا بيتكلم بالعافيه اصلا. مع طبعا انا بهزر طبعا، ده احسن مني في كل حاجه، ماشي. المظهر من بره ان انا هدي الكلمه عشان الناس تستفاد، استاذ جون ده ما بيعرفش يدي حاجه، لكن لما جه بقى في الحساب في الدينونه ايه؟ لا، انت انسان لئيم، انت انسان مش كويس من جواك اصلا، انت لو بتحب غيرك كنت هتقدم غيرك عنك. اتفضل انت، لا اتفضل انت، لا اتفضل انت. عشان كده الشيطان يتعفرت في الدير، الجن ليه؟ كلهم غبي، محبه غبي يعني محب، ماشي، غبي، يكره هو المحبه جدا، يكره ان انا اعدي على كرولوس واقول له تعالى نروح القداس انا وانت، يقفل موبايله، يضيع الشبكه، يعمل اي حاجه عشان ما وصلش لكرولوس في اليوم ده. ومن المواقف برضو اللي حصلت امبارح، انا كنت متفق مع واحد ان احنا انا وهو هنحضر القداس، قلت له هتصل بيك الخميس عشان نحدد ميعاد مع بعض ونروح ايه للقداس. فانا امبارح صراحه انا نسيت ان انا اكلمه، ولما افتكرت كانت عدت 12 وقلت اكيد بقى هو كده كده مش في دماغه الكنيسه اصلا، انا بعترف قدامكم يعني، ومش هيروح. فانا ما قمتش النهارده اولا، ثانيا رحت له بعد القداس، فبقول له رحت الكنيسه النهار بدري يا عم الحاج. قال لي ما انت ما رنتش عليا امبارح، يعني انا كده الغلطان، ماشي. وانا كلت من الساعه 11 ونص عشان قلت انت اكيد هتتصل بيا ونروح، تاني غلط اهو. ثالثا انا ما رحتش. طبعا هو لما قال الكلام ده النهارده انا كنت عايز ايه؟ اقتل نفسي ولا حاجه. ليه؟ لان انا كنت السبب في ان شخص ما يجيش الكنيسه. انا نفسي كل الناس تيجي. فتخيل معايا الموقف، ما بقاش سبب عصر لحد، ما بقاش واقف في الكنيسه، واقف مطلع الموبايل وقاعد اشيط، فاتح الفيس قاعد العب، ما بقاش سبب عصر لغيري. فعلشان خاطر نحترم بيت الله، وبيت الله اللي حصل فيه كل اللي قلت لكم عليه ده، تحويل الجسد والدم وحلول روح القدس والمعموديه والميرون والناس دي كلها، الحاجات دي كلها حاجات مقدسه. ما ينفعش ان انا ابقى جاي الكنيسه ومش حاسس بوجود الله موجود معانا فعلا. يقولوا على الكنيسه اخر ايه هختم بيها، هوذا مسكن الله مع الناس، هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهو يكون لهم الها وهم يكون له شعبا ماشي. فالآية دي لو قعدنا فكرنا فيها كويس، وإذا مسكن الله مع الناس اللي هي الكنيسة ماشي، وهو سيسكن معهم وهو وهم يكونون له شعبا وهو يكون لهم إلها، بس هي مكتوبة ورا ويكون له، لا هي مكتوبة ورا خالص فوق الباب. في ملاك نزل لك شايفك يا ابو لا صح مساكن ورا كلام بيتكتب على هوا ولا لو انا قلت اقول لكم في الاخر عشان بس فاحترم وجود الله في المكان. وصدقوني لو انتوا احترمتوا بيت الله هتشجعوا غيركم ان انتوا تحترموا بيت ربنا ويكون ربنا معاكم فعلا. اتفضلوا عشان نصلي. دي حاجه انا كنت هتكلم عليها، ان لو رحت عند غير المسلمين عند المسلمين يعني لو رحت عند غير المسيحيين رحت عند المسلمين في الجامع ما تلاقيش اللي بيحصل عندنا ابدا، ولا تلاقي عيال بتجري في الطرقه يا ماما يا ماما الحاجات اللي بتحصل دي هناك. فعلا بيعودوا ولادهم ان يحترموا بيت الله. ده بيت الله فعلا. لا هو ابراهيم عنده حق. مين ده؟ انت بتحضر هناك؟ يا مولا نشوف الموضوع ده بعدين يا جدعان. بس اللي انا عايز اقول لكم ان هو بيبقى احترام وصفوف. هم يقولوا ايه في الصلاة؟ استقيموا ليرحمكم الله. استقيموا، اقفوا باستقامة. طب احترم الاذان. بس انا اسكت خلصت يا جدعان. اتفضلوا نصلي.